أمرنا النور ده والتجلي. الله ايه أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر يا شيخ وكل شيء إن فعلوه في الزبر وكل صغير ربنا يرحمنا برحمته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان. الله. ايد مو غرق البحرين يا شغبته ايد غرق البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا الله. وعلى الجواب فبأي آلاء Yeah. الرسول في ناس ما سمعت. ما شاء الله. الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك. الله يعدلها لك يا حبيبي. الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك. الله يا سيدي. اللهم صل عليه. خلق الإنسان

إلى ربك.